قلت لك نشوف اذا هيك الاخ ويراد خلينا نسين كم واحد مات. هذا واحد يروح يبني على هذا الكلام من يقول اخوه يراجع انا ابني انه يراجع تبين هم ما حد يراجع بس انت مثلا صحيح انتم راجعين هذا بحث الامكان وجوب الامتناع عن منطق امس راجعته اول امس يعني الكل هاي صار اثنين بعد من مراجع لا خير لا معنى احنا نحكي هذا الدرس لا أنتم ما حد قال ما معاتبي لأن ما مراجع ما نبهتكم أنا مراجع فما تدرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الأدلة الفلسفية أو الأدلة المنطقية على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لبها سمة برهانية بالمصطلح المنطقي مقدماتها استنى هذا الدرس موتي وما تشتبه سابقا لبها سمة برهانية في مادة القضايا وفي حتى في هيئة القضايا هيئة الاستدلال هيئة القياس مادة القياس وهيئة القياس الأدلة كثيرة في هذا المجال وبعضها يستدعي التوفر على بعض المقدمات الفلسفية اللي قد تكون ما متوفرة لدينا لحد الآن قد نبحثها إن شاء الله في الكتب المفصلة العقائدية الآن نأخذ نموذج من هذه الأدلة نحاول أن يكون أيسر هذه الأدلة وهذا النموذج تقريبا معتمد أكثر ما معتمد على الحصيلة المنطقية اللي المفروض متوفرة في هذه المرحلة الأخرى ولكن مع ذلك المصنف يشرح بعض المصطلحات اللي ترتبط بهذا الدليل ويذكر بها يأكد عليها وصولا إلى مستوى أعمق من فهم الدليل والاقتناع به هذا الدليل ملخصا هكذا نقول أن الموجود إما ممكن وإما واجب إذا كان الموجود واجب أي موجود إما ممكن وإما واجب إذا كان واجب ثبت واجب الوجود ثبت المطلوب مباشرة إذا كان ممكن هذا الممكن إما يرجع إلى واجب فيثبت المطلوب وإما يتسلسل بحيث لا يكون هناك واجب في بداية السلسلة فنصل إلى التسلسل المحال ومن ثم لابد أن يرجع إلى واجب تلاحظون في هذا الدليل قبل ما ندخل في تحليله في هذا الدليل تركيز على إثبات واجب الوجود هذا مو إثبات الله سبحانه وتعالى لأننا كنا نقول أنه بمعنى أنه الخالق أنه العليم أنه مثلا العظيم أنه القادر خصوصيات الصفات الإلهية وإنما نثبت فقط وجود واجب هذا الواجب مستغني في وجوده عن خالق مستغني في وجوده عن علم قبل ما نفصل الدليل نشخص مصطلحات بصنا نحن نتكرر عندنا مصطلح الواجب والممكن ما المقصود من الواجب وما المقصود من الممكن نستذكر ما درسناه في المنطق كنا نقول ان كل قضية تتشكل من طرفين او فقل بعبارة عرفية كل جملة تتألف من طرفين سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية مثلا زيد قائم أو الشمس طالعة أو مثلا الماء بارد أو لا مثل طلعت الشمس جاء زيد وما أشبه ذلك، قام زيد. كل جملة فيها طرفان، هذان الطرفان يشكل أحدهما الحكم والآخر المحكوم عليه. ليه حكم؟ ليه إخبار؟ طبعا نتحدث عن جملة خبرية أشبه ما نحن. المحكوم عليه الذي يخبر عنه أو يعبرون عن المسند إليه بالعربية، طبعا قد يصير في الاختلافات بعض الجزئيات في هذه المصطلحات، لكن هي عموما تطابق، يعني مصادقة متطابقة بحيث تكاد تكون مترادفة. هذا المحكوم عليه أو المسند إليه أو المخبر عنه، هذا يعبرون عن الموضوع بالمصطلح المنطقي. والحكم والخبر والمسند يعبرون عن المحمول بالمصطلح المنطقي. فعندما تقول الشمس طالعة، فأنت تخبر عن الشمس بأنها طالعة، وتحكم على الشمس بأنها طالعة، وتسند إلى الشمس طالعة، كلمة طالعة. فالشمس مسند إليه، محكوم عليه، مخبر عنه، إذن هو موضوع. وطالعة حكم، خبر، مسند، إذن هو محمول. واضح إن شاء الله. النسبة بين المحمول والموضوع، الارتباط والنسبة بين المحمول والموضوع، إما تكون ضرورية بحيث يستحيل الانفكاك بينهما، وإما تكون ممكن بحيث يمكن أن يرتبط ويمكن أن لا يرتبط، وإما تكون ممتنعة بحيث يستحيل ارتباط المحمول بالموضوع. هذا المحمول الموضوع أليس يحكيان عن أمرين واقعيين وعن علاقة بين هذين الأمرين الواقعيين للنسبة تمثلها في القضية بالجملة؟ المحمول والموضوع في واقع الأمر، إما العلاقة بينهما في واقع الأمر في الواقع في الخارج، إما العلاقة بينهما علاقة ارتباط واجب بحيث يستحيل التفكيك بينهما، وإما العلاقة بينهما علاقة إمكان يمكن أن يرتبط ويمكن أن لا يرتبط، وإما العلاقة علاقة استحالة أو امتناع مثل ما يعبرون عنها بحيث لا يمكن أن يجتمع. تقول الثلج حار، هذا مستحيل، لأن حقيقة الثلج ما تجتمع مع الحرارة. الثلج بارد، هذا واجب ضروري نسبة لنا الوجود. لماذا؟ لأنه ما يمكن يكون الثلج غير بارد، هو في طبيعة الثلج أن يكون بارد. هو الثلج عبر يعني ظاهر مظهر لدرجة حرارية معينة، هذه الدرجة الحرارية هي يعني مرتبة عالية من البرودة، مو بس برودة عادية. النار حارة، بالعكس النار حارة، هذه علاقة ضرورية فيما بينهم. نجي إلى قضية الوجود والإمكان والامتناع. كل شيء من النسبة إلى الوجود ينطبق عليه نفس هذا القانون. من ناخذ قضية مثلا الإنسان موجود، صحيح، أو الأرض موجودة، أو الله موجود، أو اجتماع النقيضين موجود. اجتماع النقيضين يمكن يكون موجود؟ ما ممكن. النسبة بينهما ماذا تقول؟ أحسن ممكن. الإنسان موجود، الإنسان يمكن أن يكون موجود؟ ما دام ممكن النسبة تكون فيه الإمكان. الله موجود، إذا ثبتنا أن واجب الوجود الله سبحانه وتعالى هو وجود ضروري، شو راح تكون النسبة؟ وجود. فهنا الآن بسبب إثبات واجب الوجود أن هذا واجب الوجود موجود، مو أن واجب الوجود ما موجود، صحيح؟ أكو طريقة بالاستدلال، هي رأسا تجي تقول، تقول هو ما دام واجب الوجود يعني هو موجود، ما يحتاج إلى إثبات، هو معنى هو واجب الوجود. هذا المفهوم إذا يريد يصير إلى مصداق، على كل حال هذا في طريقة بالاستدلال مو محل بحث، هذا ما بندخل يعني في طريقة أخرى بالاستدلال قد تكون أسهل من طريقة المصنف. على كل حال مو غلط، إحنا قلنا ما نتوسع. نجي إلى ما قاله المصنف. المصنف إجا قسم الموجودات استرافا قسم. قال الموجودات لو ممكن لو واجب، ليش ما قال لو ممتنع؟ لأن الممتنع ممكن نقول موجود، يعني أصلا المقسم ما يستوعب أنه تجي تقسمه إلى ثلاث أقسام. المقسم شنو هو؟ الموجود، صحيح؟ من يصير المقسم الموجود؟ الموجود يستحيل أن يكون ممتنع الوجود وهو مع ذلك موجود. الموجود مفروض إذا هو ممتنع عن ممكن يوجد، شلون يصير موجود؟ واضح إن شاء الله؟ فوين راح تصير القسمة؟ تصير القسمة ثنائية بين الممكن والواجب. إذا قبلنا أن الموجود جنة إما واجب وإما ممكن، إذا قبلنا أنه واجب وصلنا إلى النتيجة تماما المطلوب إثباته في حد هذا الدليل إثبات واجب الوجود، بعد مو إثبات خالق عالم مدبر مريد هادئ كذا حكيم، لا ذني بعدين نثبت إن شاء الله، وصلنا إلى إثبات واجب الوجود. إذا قلنا لا الموجود ممكن، نقول هذا الممكن هل يمكن أن يوجد بلا واجب أو لا؟ قد يقال بأنه ما المانع، لازم نناقش هذا القضية أن الموجودات كلها تصير ممكنة بحيث لا تبدأ من واجب، وخصوصا أن احنا عارفين أن كل ما تقع عيننا عليه من موجود هو ممكن. فالحالة الحسية للإنسان تشد علمه لأن يتعامل مع كل الموجودات على أنها ممكنة. إذا هذا اليوم بالمصطلح المعاصر يقولون نسبي، يقولون مو مطلق، أو إحنا بالمصطلح المنطقي نقول عنه ممكن، صحيح؟ فهذه حالة الحس عند الإنسان، حالة تفسير الأشياء في هذا الأطار الحسي المادي اللي هو عنده ميل إليه بسبب تعايشه ويعني حدود تفكيره في ضمن هذا المجال، او عدم انفتاح تفكير على مجالات اوسع وارحب مجالات مطلقة. هذا الشيء يجعل الانسان هو عنده نزوع انه يقول كل الاشياء ممكن. البعض شلون يعبر عن هذه القضية؟ إذا هذه القضية او قريبة من عندها بالنتيجة من هذا البعض يعبر عنها ان كل الاشياء نسبية، ما كل شيء مطلق بالقرآن، كل شيء هو يخضع قانون الزمان والمكان، وهذا كله أمور نسبية. أكو تعبيرات من هذا القبيل أنت تسمعها وأنت دارس البحث في إثبات واجب الوجود، تدرك ارتكازنا هذا الكلام مو صحيح، شلون تناقش؟ قد نجد. فإذا وين قواعد الفكر؟ أنا درس العقائد ونفكر شكو شبهات، ليش أنا أقولكم جمعوا كل ما تسمعون من شبهات جمعوها حتى إحنا نرجع نسبها، كل واحدة وين يرجع نسبها أصلها، يعني وين يرجع وين يناقش؟ هذا يرجع بهذا البحث، هذا يرجع بحث القدر، هذا يرجع بحث النبوة، هذا يرجع بالمعاد، وهكذا. هذا المسألة أنه الأمور كلها نسبية، هذه المسألة الآن أصبحت أشبه بال يعني الكلمة الشائعة التي تلوكها ألسن المثقفين دائما بمناسبة وبدون مناسبة. بعض الأحيان الأشياء كلها نسبية، كلها نسبية، يعني هذا تأكيد على هذا، يعني شنو كل شيء؟ يعني ما يصير شيء مطلق، يعني شنو مطلق؟ يعني كل شيء مستقل دائما هو بنقص. طبعا قلت لكم النسبة إلى أبعاد أخرى، احنا ناخذ هذا البعد يعني ضرورة وجود أو عدم ضرورة وجود، ناخذ منها الجهة، ناخذ النسبة من هذا البعد، ولا هي الكلمة بعض الأحيان تقال في ضمن معاني أخرى غير هذا المعنى، أو هي لها مضامين أخرى جوانب أخرى غير هذا الجانب. نجي الآن نناقش نفكر بها، نقول هذه الأمور نفكر بها بمن؟ بالمصطلح المنضبط العلمي، بعد ما نروح للكلمة الثقافية اللي هي ما محددة، شرح الصراع مثل كلمة الحرية، تذكرون الشيخ المظفر شلون علمنا؟ قال أنه أنت من تبدون تناقشون قضيتكم تحددون المصطلح بالضبط، ولا كلمات فيها فرق مطاطية كثيرة، وهذا دائما يصير مورد للأخذ والرد والنقاش، كان يرجع النقاش له، مثل ماذا؟ مثل كلمة الحرية، تذكرون؟ بالمنطق؟ فاحنا الآن علينا نناقش على أي أساس؟ نناقش على أساس الممكن والواجب، إننا هذا مشخص محدد. الممكن يعني الوجود والعدم نسبتهما إليه واحدة، الواجب يعني نسبة الوجود إليه ضرورية، بحيث يمتنع نقيضها، يمتنع عدمها، لا بد من أن تكون. هذه الموجودات إذا كلها ممكنة، كلها ممكنة، منين إجاها الوجود؟ هذه هي التساؤل، من أين جاءها الوجود؟ ناخذ أمثلة. أنت عندك مجموعة أطعمة بيها فرد نسبة معينة من الماء، من الماء هو طعام، طعام لكن به نسبة معينة من الماء، ذني كل من الماء بالنسبة له مو أساس، مو مكون أساس، لابد أنه منين إجاني الماء. أنت طبعا راح تقول إجاني الماء من خارج، من خلال عملية السقي، من خلال كذا. مثال أول، عندك مجموعة أطعمة به نسبة ملوحة معينة، هذه يمكن أن تنفك عن الملوح، يمكن مفروض الملح بالنسبة له ممكن، وهذا احنا بعثنا هذه. انت بعد بشكل طبيعي تقول لابد هناك مادة معينة هي هذه اللي اعطت الملوح عن هذه الأطعمة، ولا من اين جاءت الملوحة؟ زين ذيك المادة اذا كانت الملوحة بالنسبة لها ممكن راح تندخلك بهذه القضية الاولى، صارت مفردة من مفردات هذه القضية الاولى، قضية الأطعمة المانعة. أطعم المالح إذا هو كان مصدر الملح ماذا؟ من فرد شيء معين، هذا الملح بالنسبة له مو ضروري أيضا ممكن، هذا راح يدخل بالأطعم المالح. صحيح مو صحيح؟ واضح مو واضح؟ ليش؟ لأنه هذه الملوحات المضبوطة بالأطعمة لابد ترجع إلى مصدر، هذا المصدر الملح بالنسبة إليه ضروري. انت هذا الدرك بالوجدان اصلا ما تحتاج بعض الاحيان الى استدلال منطقي. احنا الان لا، هذه القضية نقيم عليها البرهان، حتى هذا الوجدان يعتبر بالبرهان. نقول الاشياء بعضها قاعد اكثر، بس نشوفه على المطرف قاعد نصاعد به تدريجيا. الاشياء الها امور ذاتية وإلها أمور عرضية، هذا أيضا مصطلح منطقي تذكروه. الأمور الذاتية يعني ماذا؟ يعني الأمور اللي يستحيل أن تنفك، يعني من أوضح خصوصيات الأمر الذاتي هو هذا، لما نريد نعرفه بكل جوانبه. الأمور الأساسية التي تكون جزءا من حقيقة ذلك الشيء، أو التي بتعبير أدق التي يستحيل أن تنفك عن حقيقة ذلك الشيء. الأمور الذاتية تكون النسبة بينها وبين الموضوع، هذا الأمر الذاتي بالنسبة إلى موضوعه، النسبة بينها وبين الموضوع شو تكون؟ واجب، صحيح. الأمور العربية لا يمكن أن تنفك لأنها طارئة وعارضة، يمكن أن يقوم الموضوع، أن تقوم قائمته من دون ذلك الأمر العارض الطارئ. عندنا قاعدة تلخص لنا هذه البديهية اللي احنا على اساسها قلنا لابد انه الملوحة جت من مكان اخر، ذاك المكان الاخر المنشأ لابد انه هو الملوحة بالنسبة له ضرورية. هذه القاعدة يعبرون عنها يقولون ما بالعرض لابد ان يرجع الى ما بالذات. كل شيء عربي لابد الى منشأ، وذاك المنشأ يكون بالنسبة الى ذاك. البياض بالنسبة للانسان عربي، صحيح؟ البياض بالنسبة للإنسان عربي، يمكن أن يكون الإنسان أسود مو أزرق، يمكن أن يكون أصفر أحمر حسب ألوان البشر، ولكن البياض هذا اللي هو بالنسبة للإنسان عربي لابد أن نرجع إلى شيء الأبيض، أي صفة الأبيض لابد أن ترجع إلى شيء يستحيل أن ينفك عنه، يكون بالنسبة إلى ذلك. وهو ماذا؟ وهو نفس البياض. هذه صفة الأبيض تحملها على البياض حمل ذاتي بعد، مو حمل عربي. تقول البياض أبيض، هو أبيض بعد، ما يحتاج أن يضاف له بياض حتى يكون أبيض. مثل الملوحة، الملح هو مانع، ما يحتاج أن نخلي له ملح حتى يصير مانع، لأن نخلي له ملح نخلي نفسه شنو مانع، وحتى لو خلينا له ملح هذا الملح منين جت الملوحة؟ هو يعني من عندنا. احنا متعودين من نريد اللبن نضيف له ملح، نريد نخلي بيه طعمة ملوحة، نضيف له مادة ملح. صحيح؟ احنا متعودين الظلام في مكان، نريد نزيله ننور المكان. صحيح؟ النور هو طبعا منير، ما يحتاج الى مصباح حتى ينور النور. النور يحتاج لمصباح ينوره؟ اما يمكن ان المكان الفلاني والمكان الاخر يحتاج لمصباح حتى ينوره. والمصباح يعني ماذا؟ يعني ما يحمله من نور. واضح ان شاء الله؟ عندكم اشكال؟ تفضل. خلي يصير البحث في صلب الموضوع، احنا قاعد نتحدث عن جهة الوجوب والإمكان. اما بحث في جهة اخرى هذا خارج عن محلك، انت مطلوب مني ذاك اليوم، انت اكدت على النقطة. نعم. انت دارسين الجزء الثالث في المنطق لو لا؟ ما دارسين هذا المصطلح الذاتي يذكر هناك بشكل مفصل، يقول احنا عندنا اكثر من مصطلح بالذات، اكو ذاتي باب الساغوتش في باب الكليات. صحيح؟ اكو ذاتي انواع اخرى ما تذكرون؟ اكو ذاتي مقابل عرض، اكو ذاتي مقابل عرض، عارض يعني، ما بالكم؟ تقدرون تراجعون هناك يصير واضح القضية. الآن نجاوب جواب إجمالي حتى أيضا منه، بس المهم تراجعون، تراجعون زين. باشر أسألكم يعني أقول راجعت شنو النتيجة زين إن شاء الله يعني إذا ما نسير. المقصود من الذات الآن يعني الأمر إحنا اللي فسرناه، قلنا اللي يستحيل انفكاك عن الذات بغض النظر عن أن يكون جزء من حقيقته أو يكون لازم للحقيقة. يعني الاثنينية مو جزء، الزوجية مو جزء من حقيقة الاثنينية، مو جزء من حقيقة، وإنما لازم لهذه الحقيقة، لازم يستحيل أن ينفك، لازم ذاتي. طبعا ما عندنا فرد شرط أن يكون جزء من حقيقة، لا يمكن أنه يكون مو جزء من حقيقة، يمكن أن يكون جزء من حقيقة أعم من هذا، مقصود من حد الآن أعم. واضح إن شاء الله؟ سوى بالنتيجة واجب الوجود يكون الوجود هو عين حقيقته بعد، مو لازم هذا، لأن هو واحد أحد ما بيتعدد. فحتى على هذا التفسير للذات أيضا راح ينطبق، لكن احنا الآن في هذه المرحلة مو غرضنا أنه نثبت القضية. واضح؟ المهم أنه ما ينفك عنه، يستحيل الانفكاك، بحيث نقدر نعبر عنه نقول واجب الوجود ينطبق على أنه واجب الوجود. واضح إن شاء الله؟ زين. يجي الآن أيضا عندنا فرد مسألة أخرى لابد أنه ركز عليها. هذا الممكن نقول يحتاج، يعني شنو يحتاج حتى يوجد نضيف له ملح كذا؟ هذه أمثلة فقط عرفية، نريد أكثر ركز عليها نحللها تحليل علمي. يعني وين راح ندخل؟ راح ندخل بمصطلح العلة والمعلومات. الحاجة بالوجود يعبرون عنها العلية أو المعلولية بتعبير أدق، الحاجة المعلولية، المعلول محتاج بوجوده أو لا هو محتاج بأصل وجوده. مثلا الكتاب محتاج ببياضة إلى لون، فبالنتيجة البياضة وجود بياضة يحتاج إلى لون يلونه، او اذا تريد لونه لون اخر تريد جعل لون ازرق ايضا تحتاج في وجود الزرقاء الى اللون الازرق، الصبغ الازرق مثلا وما اشبه ذلك. فهنا من نقول محتاج وممكن واجب إلى آخره، والممكن لابد أن يكون محتاج، وهذا مقصود من العلة. نقول علية، وهذا مقصود من العلية، يعني أنه يتوقف في وجوده عليه، هذا المعلوم. العلة لا، ما يسد حاجة غيره، هو يوجد غيره، غير اللي يوجد محتاج، ما يمكن أصلا متوقف، هذا معنى محتاج، فهو يسد حاجة غيره فيكون علة. طبعا يمكن أن يصير شيء ما علة من جهة ومعلولا من جهة أخرى، هذا جدا معقول وما به إشكال. ولكن السؤال هذا أن يمكن تكون العلل كلها نسبية ولا عدنا علة مطلقة، العلل كلها محتاجة إلى غيرها ولا عدنا علة مطلقة، هذا دليل أن يثبتنا لا عدنا علة العلل اللي هي علة مطلقة اللي هي مستغنية، دليلنا على أنه لابد أنه تنتهي، هو هذا الدليل، أنه هذه الممكنات أو هذه العلل اللي هي خلي تكون بها إمكان الوجود بالنسبة لها مو ضروري، هي تبقى الوجود ولكن الوجود بالنسبة لها مو ضروري، لو فرضنا هذا يثبت ماكو مانع، ولكن هذه الممكنات كلها الوجود بالنسبة لها مو أصيل مو ذاتي بهذا المعنى من الذات، يعني مو واجب، ممكنة هي، إذا ممكنة لابد الوجود من دخل فيها، دخل بهذا الدائرة وغطاها وبث فيها الوجود، لابد أن يكون إلى مصدر آخر وراء دائرة الممكنات، فأنت تقدر تجمع الممكنات كلها من قضية واحدة، تقول هذه الممكنات من أين جاءت الوجود، مثل ما تقدر تأخذ ممكن ممكن تسأل عنه، هنا يمكن أن يجاوب يقول لك هذا الممكن جاء الوجود من الممكن الآخر، ممكن الآخر جاء الوجود من الممكن الآخر، قلت لك تختصر القضية، تطرح قضية موضوع الممكنات، الممكنات كلها، فإذا قلت ممكن آخر يقول لك هذا داخل بالموضوع، الممكنات من أين جاء الوجود، الوجود عفوا من تفهيم الممكنات من أين جاء الوجود؟ نقدر نفتي اليوم شوية ولا لا؟ حتى شوية توضح القضية. إحنا عندنا مجموعة ممكنات. نفترض الممكنات تمثل فيما ترونه هذا النقاط. مرة تيجي تأخذ هذا النقط لكثرة عنه. تقول هذه ممكنة لو واجب يقال بأنها ممكنة. من أين جاء الوجود؟ يقول جعل وجود من هذا ينتج، فتبقى تسأل وتجاب، تسأل وتجاب، وقد يكون يحصل إحصاء الممكنات وعدها والمرور عليها واحدا واحدا، قد ما ممكن هذا، فماذا تفعل؟ تقول الممكنات كلها تخلي دائرة حول الممكنات، ومن حقك تأشر إليها ذهنيا، مو إلا دائرة يعني ترسم خط دخلها ساعة من ساعات قوم وتقول هذه الممكنات اجتمعت هنا، لا، في ذهنك تريد عالج قضية تريد تفكر فيها، صحيح؟ تقول هذه الممكنات من أين جاء هالوجود؟ كلها دون مجموعة، من أين دخل هالوجود؟ واحد يدعي يقول جاء الوجود من هذه النقطة، هاي النقطة أيضا ممكن خارج عنه، تقول هذا اشتباه، ليش؟ لأن من أول فرضنا دائرة، فلو فرضنا دائرة ما كانت تستوعب، معناه دائرتنا ضيقة، معناه لازم نوسعها شوي، نقول هاي الدائرة حقيقية، لأن هذا حتى تستوعب كل الممكنات. فإذا نقول كل الممكنات من أين جاء الوجود؟ لابد جاء الوجود من منشأ، صحيح؟ فلتضطر أن تقول جاء الوجود من واجب، ولا من أين ينزل عليه الوجود؟ لأن هي كلها مفتقرة، كلها الوجود بالنسبة لها مو ضروري، فالعقل مباشرة سيحكم يقول من أين يأتيها؟ من أين يأتيها الوجود؟ لابد يجي الوجود من فوق، لأن ذاك اللي فوق ممكن، إذا قلت ممكن قل هو داخل فيه في البداية، لابد شو تقول؟ تقول هذا مو ممكن، وإنما هذا هو غني، هو مطلق، هو واجب، لأن ذاك الواجب، هذا اتصال واضح لحد هنا؟ ها؟ يجي السؤال، نقول هذا الواجب، شوف هذا السؤال اللي يتكرر على ألسنة حتى الصبيان، بعض الأسئلة هي سهلة طبيعة كسؤال، بس جوابها صعب، شو تسوي؟ جوابها صعب، والعالم الحقيقي اللي يعرف شلون المسألة الصعبة والفكرة الصعبة مع التحفظ على دقتها ينزلها يخليها بالمتناول يد حتى الصبيان من إذا علمهم الدين بالبداية. يجي السؤال، احنا اول ما نجي نريد نعلم الناس بالتعليم الديني الابتدائي نقول هذه الاشياء لابد انها سبب، من علم البلبل ان يشدو اناشيد الهنا، من علم كذا، من علم حتى بعض من ضمن الشعر، صحيح لابد اكو واحد هو المنشا، لابد اكو واحد هو السبب، كل موجود لابد الى علم، ما قبل شيء. يقول لك الله سبحانه وتعالى من اوجده؟ انت مو علمتني ان كل موجود الى علم؟ الله سبحانه وتعالى من اوجده؟ صحيح. شو تجاوب انت وعندك هذه الخلفيه العلميه؟ قضيه بالنسبه لك واضحه. ليش؟ لانه انت اكتشفت هذا منشا الحاجه ومنشا العليه وقانون العليه، قانون العليه قانون موضوع الممكن مو موضوع الواجب، لان هو الممكن الوجود بالنسبه له مو ضروري، فشلون يصير موجود؟ يحتاج الى منشا، صحيح. اما الواجب شنو معنى هذا الكلام بالنسبه له؟ ما له معنى. فاحنا من اول احنا نشتبه وما نركز على الاشتباه، بعدين نقع في حيره من شلون نعالج الاشتباه. وبجي مرحله كلش خطره، التعليم الديني في هذه المرحله جدا خطر. طبعا هذا التعليم الديني ما يسمح به في بعض الاماكن اللي يصير فيها عنايه الا للمتخصصين طلبا، انهم يروحون يعلموا التعليم الديني، مو اي واحد يروح يعلم طلبا، يعني مو اقصد الا هو ملابس كذا زي الطلب، لا لا، هو يعني دارس الدرس الديني الحقيقي، ولا يروح يقرا ويجي يعلم يصير عنده اشتباه، سو مشكله من اول تولد تشوفه في ذهنك. صار واضح ان شاء الله؟ فانت من اول اذا مو تصغل القضيه بهاي الطريقه، كل موجود لابد له من علم، انت ابتعد على نفسك اشكال بعد ما ينتهي. خطأ هو خطأ، بس مو قصة ابتعد على نفسك او ابتعد على غيرك، هو هذا كلام خاطئ باطل. شنو كل موجود لابد الى من عنده؟ ما قلت كلام، كل موجود ممكن لابد الى من عنده. ليش؟ لان الممكن يحتاج لتفسير حتى يوجد، صحيح؟ يكون تفسرت بررت عللت تقول هذا سبب وجوده، لان هذا ما كان يوجد لوحده. اما الواجب أصلاً هو تفسير الممكنات، هو علة المعلولات، هو علة الممكنات، وهو المستغني لم يحتاج إلى تفسير. فشلون تقرر؟ مرة تجي تدخل بهذا البحث الممكن والممتنع والكذا، في العملية صعبة، ولو كان بالنسبة لكم إن شاء الله مو صعبة، يعني مقدمات كلها في يديكم، يعني مر عليكم سابقاً. اما بالنسبه للناس اللي عن مستوى ثقافتهم بسيط وما عندهم هذه المقدمات والمصطلحات، شلون توضح لهم القضيه؟ توضح القضيه بالامثله. الملح يملح الطعام، لكن هو الملح ما يحتاج للملح، صحيح. النور ينور الصلاه، ولكن النور ما يحتاج للنور حتى يكون منور. البياض يبيض الاجسام، ولكن البياض هو نفسه ما يحتاج لبياض حتى يبيض، وإلى آخره من الأشياء. الوجود من القدر، الوجود اللي هو عين الوجود، حقيقة الوجود اللي هو حقيقة الوجود أصلا، هذا الممكن يحتاج حتى يوجد، هو يفيض الوجود على الممكن. أما هو يكاد واحد مجتمع لما مستغنم، واضح ان شاء الله؟ مالك قبل ما قلنا، احنا قلنا واحد منو قال؟ منو قال قد يكون مليون؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا راح نثبت الواجب الواحد في هذا الدرس من اول اكدنا، قلنا احنا نثبت واجب الوجود بس، ما قلنا هذا بعد بحث التوحيد نثبت، ما ادعينا اصلا اكثر من هذا. بلي قولية، نعم، فهذا اتعس بعض، هذا دور بعض واقع القضية، لا بس واحد ينبين القضية انه هذا الممكن هكذا، بعد دور ارجو نتوصل معنى المنطق، ولا قريد نوضح. هذا الممكن الاول متوقف على الثاني، الثاني متوقف على الثالث، الثالث متوقف وهكذا، بعدين نرجع للاول، وهذا واضح البطلان. ليش؟ لأنه يلزم من اجتماع النقيضين. شلون يلزم من الدور اجتماع النقيضين؟ سنة واحدة. إذا جبنا أليم خلينا نفترض إن ثلاثة، إحنا خلينا يكون المليون واحد ورا الثاني، لكن إحنا نريد نحصرهم حتى تصير القضية أسهل. إذا جبنا أليم متوقف على باء، وباء متوقف على جيم، وجيم متوقف على أليم، نقول أليم إذا وجد راح يلزم من عند اجتماع النقيضين. هذا أليم بهذه الخصوصية طبعاً، أنه جيم متوقف على باء وباء متوقف على جيم وجيم متوقف على أليم من جديد. خلينا نتبع الخصوصية، هذا أليم متوقف على باء، على باء وباء من ناس متوقفة من سبيل داعمة هذا من أكو حالة توقف مباشر فيما بينها أليف وباء وجيم. شوفوها ثلاث دوائر، واحدة بها أليف واحدة بها باء واحدة بها جيم وواحدة مرتبطة بالثانية. نيجي نقول هذا أليف أو جيم يهلك التاخد كيف خلنا نقول أليف. أليف هذا هو منشأ وجود باء، صحيح؟ يعني هو متقدم على باء، يعني هو موجود قبل باء حتى يوجد باء، صحيح؟ باء موجود قبل من؟ متقدم على من؟ على جيم. جيم متقدم على أليف، صحيح؟ هذا الجيم اليوم متقدم على أليف، هو متأخر عن أليف. ليش؟ جيم متقدم على أليف لماذا؟ لأنه هو منشأ وجوده حسب الفضل. زين هو متأخر عنه لماذا؟ لأنه هو أليف منشأ وجود باء، وباء منشأ وجود جيم، هو متوقف على المتوقف على أليف، صحيح؟ إذا صارت القضية هكذا معنى أليف موجود قبل باء ومعنى قبل جيم، صحيح؟ هاي خلينا نكتب حتى ما ننساها. أليف هنا نكتبها موجود قبل باء وجيم، صحيح؟ هذه بعد قضية واضحة باعتبار هو متقدم عليه، هو منشأ لباء اللي هو منشأ لجيم، هذه واضحة. فإذا هو موجود قبل باء وقبل جيم، نجي إلى جيم نقول هي موجودة قبل أليف، صحيح؟ جيم موجود قبل أليف، جيم لم موجود قبل أليف، يعني ماذا؟ يعني أليف موجود قبل نفسه، متفقين؟ يعني أليف موجود قبل أن يوجد أو ما موجود قبل أن يوجد، كيف؟ شلون ما تتخرج تقدر تخرج؟ صار واضح إن شاء الله؟ أنتم إشكال؟ بعد أليف موجود قبل باء، وباء موجود قبل جيم، جيم إجا موجود قبل أليف، فشفاق صار أليف متقدم على نفسه، هذا ما ممكن، هذا أوضح بالاستحارة. يعني هاي مرحلة ما قبل أليف، قبل وجود أليف، راح يصير أليف موجود به، قبل وجوده يعني هو عدم، يعني هو لا شيء، يعني هو أليف نسبته سلبية، يعني غير موجود، ها؟ ومع ذلك هو موجود، شلون يجتمع موجود وغير موجود في مرتبة واحدة؟ مستحيل. تفضل. بلي، هو كذلك، ولهذا أقول الدور ممكن، ولا واحد من توجد. أصلاً ما يمكن توجد أحسن، هو الدور ممكن، هو كذلك، ما ممكن أن يوجد. بلي. فماكو وجود اصلا، وجود ماكو بالكون، لا بس لا، هو دليلها ما موجود على وجود، اكو دليل اصلا حتى دليل على عدمها ما موجود. فد واحد يجي لما ما مصير الخوف حسب ما يقول، قال لي انت تقول باستعاده اجتماع النقيضين؟ قال لي لا، سيد الخوي قال لي لا انا ما اقول باستعاده اجتماع النقيضين. كيف يصير؟ انت تقولون هيك كتبكم انتم كذا؟ قال لي خوش يصير هم اقولها ما، قال لي شلون يصير؟ قال لي خوي اذا النقيضين لا يجتمع. ولا واحد يقول باجتماع النقيضين، يقول بعدم اجتماع النقيضين، يعني واحد تبين لي؟ يعني النقيضين لا يجتمع، فثبت المطلب. فهذا يقول انه الاشياء ما موجوده اصلا. ها هو حصل يسلم هالقضيه من؟ اذا سلم وين راح يروح؟ لا مو واجب يجوز، هو ما موجود اصلا والكون كله ما موجود، فهذا كانت نتيجه عن واقع بديهيه هو لابد يعترف بها باي شكل من الاشكال. فيقول اذن هاي الامور مخلوقه بلا واجب، انه هذا الكون ما له خالق، ايش راح يجي يوصل لها النتيجه؟ فاذا هو اقر بان الكون موجود. فهو يريد يبدي هيك بدايه وياك، يريد يبدي شو يسوي؟ يريد ينكر البديهيه ويحاول انه يخليك تستدل عليه. هذا الاستدلال على البديهيه هم ما يكون اوضح من البديهيه نفسها، لا مو توضيح اصلا، استدلال لواقع قضيه بديهيه. يعني هذا كون الاشياء، كون هناك موجود ما اصلا، هناك موجود ما، هذا من ابدع البديهيات. ما تفكر شيء مقابل اصلا. فاذا يعني هو يحس انا هاي انا خلال موضوع ها، وقال انا افكر صحيح او انا اشوف حسب ما يعني الترجمة هي بيها اختلاف بالترجمة، انا افكر او انا اشوف. فقال انا، انت هاي الانا موجودة لو ما موجودة شلون تحمل عليها قبل ما توجد؟ فهو يعني هاي قضية بديهية بل وصل الى درجة عالية من البداهة بحيث حتى اللي يريد ينكرها ويصير على انكارها ويعاند بانكارها او يصير عنده شبهة ويصير عنده اشتباه، مو اللي يعاند ومو كل الناس معاندين، لكن عنده شبهة ويريد ينكرها هو راح يعترف بيها في مطاوة كلامه. هو اللي يثبت نفسه موجود، قال انا اشوف. انت شلون ثبت الشك بشيء؟ من ثبت الشك بشيء ما، صحيح؟ انت ثبت الشك بشيء ما، هذا الشك موجود لا ما موجود؟ هذا الشك الموجود ثابت إلا لشيء أو لا؟ ما ثابت لشيء، ثابت للا شيء. وإذا ثابت لشيء أنت في مرحلة سابقة يقنت أنك موجود قبل ما تتوصل لهذه النتيجة، أنت من أول متوصل. فهذا يكون مثل يعبون عمل أكل من القفص، لأن واحد يفتار يطلع من الباب من البيت يفتار يتلمس البيت زين ثم يرجع يدخل البيت. فقول أنت شيء البيت بعد ليش تطلع تلمس خارج مالك؟ مثل ما تعرفون هو انت قاعد داخل البيت، بعد شنو هذا الكلام؟ صحيح؟ ولهذا يصير طريقة الإجابة عن مخالف البديهة بطريقة أخرى مختلفة طريقة، لأن انت شو تريد؟ إذا في تدخل وياك في تقيم عليه الدليل أصلا ما راح يعني أكو أمور هي باعتبار بداهتها يعني هي تمثل أساسيات الفكر البشري، بدونها ماكو تفكير. ها؟ فهذه من تريد تقيم عليها الدليل، ماكو مجال في مالي الدليل، لان هذا الدليل ما راح يكون اوضح من عكس. فكون شو تسوي؟ تواجهها بطريقه تستثير بيها وجدان الطرف المقابل. اذا هو عنده غفله وشبهه تصير خشبه مقابل بديل راح تنبهه مثل ما قلت لكم هاي القضيه. او لا هو عنده عناد راح تفهمه. قد يصادف على الحين هو اللي يخالف الدليل عنده معانده اللي يغالب هو راح تفهمه بهاي الطريقه. ولا لا مو مشكلة ما بشي موجود زين مالك علاقة. مثل ما ينقل عن قضية الرد أو قضية أكو فد أمور يقين مر عليكم يعني. بل تفضل. نعم لا بالنسبة إلى مودات عرض عليه الوجود نعم راح ينعدم يعني ما راح يكون موجود صحيح. هو الممكن ما راح يكون موجود شنو شو يبقى هو الك صار التقرب كممكن. هو انسان حقيقه الانسان حيوان ناطق مو يستحيل ان ينفك عن الوجود. هو هذا الانسان يموت فاذا الموت صار عدم سجلنا إذا الموت عدم قاعد قرب المثال دائما يقرب من جهة بعد من جهة. نعم هذا المركب موجود سر موجود المركب زين. فإذا فرقنا المركب بعد ما موجود كمركب ما موجود صحيح بالنتيجة عدم. لكن هو أصل حقيقة هذا المركب يعني أصل مفهوم المركب وما هي تبقى ثابت يعني ثابت هذا المعنى مو موجودة يعني انفك عن الوجود. شنو المعنى؟ بعد يستحيل أن ينفق عنه، عشان هو مصدر الخير، هو يجب الوجود على الآخر. بالنسبة للممكنات أصلا هي كل لحظة ما دام هو ممكن، إن شاء الله هنوضحها فيما يأتي. كل لحظة من اللحظات هو يحتاج إمداد وجود، من وجود بالنسبة له مو ضروري. مثل الطعام، كل لحظة من اللحظات لابد فيه ملوحة، لابد موجودة فيه ملوحة. إذا ذيك اللحظة تروح الملوحة من عندك. الغرفة، كل لحظة من اللحظات إذا تريد تبقى منيرة، كل لحظة من اللحظات لابد النور مستمر بها. فإذا يريد انقطع النور ولو ثاني، فمثلا ما استمر النور به طبعا، صحيح؟ فدائما محتاج للنور، لأن النور بالنسبة لنا مو ضروري. أما النار، لا، هي النور بالنسبة لنا ضروري. ما تحتاج شيء يجي في المصباح يصلب على النار حتى ينور، لا، هي طبيعتها النور بالنسبة لنا ضروري. تفضل. نعم. هو يقول لك مستمر إلى ما لا نهاية، شو تجاوب؟ ناديش؟ مستمر إلى ما لا نهاية. لا، هو لا متناهي، يمكن يوجد لو ممكن يوجد أشياء لا متناهية، ممكن يقول لك إلى لا نهاية. إذا وعدت شو جاوب؟ شو تجاوب؟ شلون تجاوب؟ من هذا الطريق ما نقدر نحل المشكلة. بل مو يعني شوف، يحتاج أن يتحدث عنه، يشير إليه، مو اللي يستقصيها بمعنى أن يجمعها بالمفتاح من المفتاحات، أو يكتبها بالكتاب يسوي لها قائمة ويكتبها، ما كنت ضروري. نعم؟ أقول هي كل الممكنات، يعني واحد ما لحق يفكر بالممكنات، الممكنات تستعصي على التفكير، ما يقدر يعني يعالجها بذهنه، يقول كل الممكنات، منين جاءها الوجود؟ من داخلها لو من خارجها؟ نعم؟ لا بد يجي في شيء من برا، بس احنا باعتبار الفين الممكن والنسبي والمعلوم والكذا، صار عندنا هاي القضيه شويه انسان يتوقف، ولكن هو باعتبار الوجود صار الامر جدا اساسي، هو مو اساسي، هو كل شيء الوجود. فالمفروض من انسان يستوعب هالقضيه، تصير عند القضيه بعد اوضح بكثير من قضيه النور والبياض والملوحه وامثالها من الاشياء اللي ننسى لها، لأن الوجود هو أساس. زين، نقرأ السؤال. طبعا السؤال الموضوع انتهى، تم. بل الآن نجي نقرأ خصوصيات. بل صيغة البرهان، يقول إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين، ولا يمكن أن نعتبر كل الممكنات كل الموجودات ممكنة الوجود. لماذا؟ لأن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود واحتاجت بدورها إلى علة أخرى، لم يوجد أي موجود إطلاقا. فلا بد شوف تعرف كل الممكنات تشير إليه. استفدتوا؟ من الشيرة يقول ذنب هاي سلسلة الممكنات، مجموعة الممكنات، من أين جاء الوجود؟ أي أن تسلسل العلل محال، نتيجة أنه هذا التساؤل عن سلسلة الممكنات يقول ننتهي لأن تسلسل العلل محال، فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر. أي إذا هو معلول لموجود آخر، يعني هو ما أخذ الوجود من غيره، الوجود بالنسبة إلى ضروري، فإذن هو واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة، ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية. نعم، فقط توقف على أنه الموجود موجود، أكو أشياء موجود، هذا توقف عليه. هذا هذا أمر يحتاج له يعني إلى حس، هو إنسان يعيش بنفسه، ولو هو يتيقن بوجوده أو يتيقن بوجود الأشياء الأخرى. لذلك يلزم علينا ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم فيه بعض المفاهيم يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدمات. الإمكان والوجوب هذا بعد إن شاء الله واضح لكم. إحنا نقدم عندكم بالمنطق مفصلا عن الموضوع مصنف مفصلة بشكل مفصل. شنو حددوا؟ لا هذا سؤال إن شاء الله تكتبوا جوابه. ما هي أوجه حفظه زين؟ السؤال زين جاوب عنه أنت بالخصوص إن شاء الله والبقية يعني. ما هي أوجه الاختلاف بهذا الاختلاف يعني واحد ذاكر شيء والثاني ذاكر خلاف؟ هذا أقصد من خلاف، مو أنه هذا متوسع هنا مثل المثال ذاك ما مثل المثال، على خوايا اختلافات بالجملة مثلا هذا معبر كذا ذاك معبر تعبير آخر نفس المعنى، هذا من يسمي اختلاف؟ اختلاف يعني واحد ذاكر شيء واحد ذاكر ما يخالف ضده بهذا المقابلة نقيض. ما هي أوجه الخلاف بين ما ذكره المصنف هنا وما درسناه في المنطق؟ هل توجد أوجه الخلاف أو لا؟ إذا كان هناك أوجه الخلاف حددوها بالضبط. زين؟ الآن إذا عدتم فرد واحد من أوجه الخلاف ذكروا. ما عندنا وين اقرا العبارة، اقرا العبارة شوفوا شلون عرف الممكن. وين وين يا مكان بني لا هذا مو تعريف ممكن مباشرة فقط يعني مثل حقيقة، هذا تعريف مع ذكر بعض أحكام الممكن. أكو تعريف يعني بس يذكر حقيقة، أكو تعريف يعني يذكر بعض شؤون ذاك بالمنطق ما يتناسى مع هذا. هو هنا التعريف بالضبط هذا، أقرأ أنت بالبداية آخر صفحة 72 قال إما أنه ضروري، إما أن ثبوته محال، إما أنه ضروري بالأخير، وإما أنه ليس محالا ولا ضروريا، مثل الشمس فوق رؤوسنا ليس محالا ولا ضروريا. بعدين يقول ويصطلح منطقيا على نسبة القضية في الصورة الأولى كذا، في الصورة الثالثة بصفة الإمكان بالمعنى الخاص، يعني الإمكان الخاص اللي بيقول مقابل الإمكان العام اللي درسته بالمنطق. هذا من يجي هنا حدث أخذ التعريف الأساسي ثم ذكر خصوصية هذا الممكن، وهو أنه هذا من يجي يوجد مع طبيعي ما راح يوجد من داخل، لأنه داخل ما بي مبرر بالوجود ولا بي مبرر بالعدم، يقبل الأمر فش راح يصير؟ راح يصير وجوده من غيره. هذا ما في ضمن الحدود المنطق، ما في ما مختلف مع النمط. شلون ممكن وين قال ضرورة؟ لا ما لنا بالعام الخاص، خلونا نسمع من العام الخاص. أقول ما صار واضح هذا هنا. المصنف يتحدث عن الموجود الممكن، هناك يتحدث عن الممكن، الممكن سواء كان موجودا أو معدوما باعتبار هو دليل الشيء يقول الموجود إما ممكن أو ممكن، يعني إذا يعالج الموجودات الممكنة بالنسبة بين التعريف فالغافلة خصوصية الوجود. هناك المصنف بالمنطق تحدث عن ماذا؟ تحدث عن الإمكان سواء كان موجودا أو معدوما، هذا تحدث عن ما هو أضيق من العلم، بس أصل تعريف الإمكان هو نفسه، لأنه مش عبر هنا قال وممكن الوجود عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته وإنما يناط وجوده بموجود آخر، يعني ممكن الوجود الموجود يقصد يعني ممكن يعني وجود من غير الوجود هو هذا، أو ممكن الوجود الموجود، ممكن الوجود المعدوم، والمعدوم بعد هذا لا يعبر عن الموجود، هو معدوم. وهذا إن شاء الله فمقصود من التعريف تعريف الموجود الممكن. هذا باختصار مفيد. بعد أكون فرد فريق خلما نجي نشير للأشياء ونحمل عليها الوجود ينطبق به نفس الكلام لو لا؟ فإذا الآن نريد قضيتنا قضية الإنسان موجود مثلا أو الكون موجود، ما أشبه ذلك من الأشياء. هذه القضية النسبة بيها ضرورية لو إمكانية لو امتناعية، يعني هيك شي بينت بلي. أقول الآن كان طبق ذاك الشيء المنطقي، ما كان خالفه. إذا واحد يطبق يعني خالفه، مثل ما إنها ناخذ قضية الشمس طالعة، إنها ناخذ قضية الكون موجود، هاي القضية دي نعالجها. الآن إحنا غرضنا أن نعالج قضية كونية، قضية في الرؤية الكونية، هذا نعالجها فريد نفسهم. هم ما ردوا عن درس منطق، ولا ما صار هذا، صار درس منطق بعد، ما صار درس عقائد. صحيح؟ لا بالعكس. لا أنا أقول هل يوجد اختلاف؟ تدعيته هناك اختلاف، فأنا أقدر أريدكم حتى تدققون بالمنطق تماما وتدققون هنا تماما، تشوفون عنكم اختلاف ولا لا. فإذا شفتوا ما في اختلاف الحمد لله، إذا أنا شفت اختلاف حتى الناقش، حتى يصير في بالكم أنه أكو فرد التهافت فيما بينه. أنا من أول ما عددت قلت اختلاف، قلت أقصد تناقض. زين، هذا المقبول في هذا الحد، مقبول. قلت لكم قطعا أكو اختلاف في العبارات، في الصياغات، في الأمثلة، هذا ماكو إشكال. قلت هنا يحكي عن الموجود الممكن، وما لحقي عنه، ما هو درس الإنسان دي من يدرسه يبقى محافظ عليه بعد ليطلع من عنده، وريد يطبقه هنا نطبقه. فمن طبقه ما يسموه هذا اختلاف، خطأ يعبر الاختلاف، تعبير الاختلاف خطأ، يقول عن اختلاف بين هذا الرأي وهذا الرأي، يعني ذني ما يجتمعه، بينما من ذني بالإن في اجتماعهم واحد يصير أساس وقاعدة للثاني ومنطلق للثاني يسموه مختلفة، هم يسموه اختلافة. في تعبير الاختلاف تسامح به. نعم. يعني إلعن يعني عاشقون في الأرض إلعن يعني نتقبل أن الممكن إلى علّة بالمنطق، يقول الممكن ما إلى علّة. أقول ليش ما نعلّة؟ فيقبل أنه إلى علّة وما إلى علّة بالمنطق. هذا هم قاعد يتحدث عن شيء ذاك يقبل به، هو ذاك ما هذا أصلاً، فما يسمى مختلف. فأنت تكلمت بالكلام، واحد آخر من الأخوة تكلم كلام، كلامكم اثنانكم صحيح، أنت ذكرت قضية وذكر شاهد عليها. يقول عجيب ذول يختلفون، شنو هاي؟ ما أكثر الاختلاف في أمتي كذا، اختلاف أمتي مو اختلاف، هذا واحد قاعد يعيد الثاني مختلف، والحمد لله رب العالمين.